الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وغير مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد استمعنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى من سورة الكهف وسورة الكهف ليست كهفا واحدة ولكنها كهوف كثيرة الكهف كهوف كثيرة فضيلة الشيخ أمتعنا جزاه الله خيرا بكهف نقف معه الانشغال بالنعمة ونسيان المنعم ايه ده المرض ده موجود فينا منشغلين بالنعمة ونسيان المنعم طب نبدأ بيه نحمل خلي الكهرباء ترفع دلوقتي كم واحد هيقول الحمد لله هينادي ازيك مهندس اقرب حشاش فيا يا اخويا طب الميه ترفع بردك هنادي على فوق الميه ها انشغلنا بالنعمه ونسينا المنعم وهو الله ربنا بيقول ربنا مثلا رجلين رجل حظي بالدنيا ورجل حظي بالدين تعرفين ان حظي بالدنيا دي عنده ايه جنتين يا سلام جنتين ومش السور شوك ولا شجر ليمون وحفظناهما بنخلة ومش طالع بينهم حشيش ولا دين وجعلنا بينهما زرعا ومن الشيب ما تاخدش من بين الدبابونيه ها اللي ساعات بتنشف لا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له القمر ربنا قايل في سوره العلق قال ان الانسان ليبقى ان رآه استغنى الرجل قال ايه صاحب الدنيا وما تظن الساعة قائمة يا شوف وصل فين ولئن وإن كان زي ما بيقولوا فيه أيام وفي حساب ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا يبقى الراجل ده المرض اللي عنده إيه؟ انشغال بالنعمة ونسيان المنعم تعالى كل واحد يديها ليه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويت رجلا؟ يا الله لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا أنا مش هطول هقول دقيقة وكمان نقاط اللي بيعفى ربنا بيعفى ربنا أنا هقول سبب واحد إن الحساب غير والحساب ممنوع وفهمين إن أنا لما أقفل الشبابيك وأضرب النور ربنا مش هيشوفني ده فهم خاطئ ده إحنا كبشر بنعملها مع بعض نكسر الضلمة من العمود نخش الدور نقفل الأبواب نسكر الشبابيك طب وهو ربنا مش هيشوفك إذا ما خلقت بريدة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي بالنظر الإله وقل لها يا رب إن الذي ولا ما يراني. والله لو دخلت بطن الارض شايف ربك. اذا ما خلوت بغيبتك في ذمتك والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها يا نفس ان الذي خلقك ولا ما يراني. لا ده انا عايز اكل بايدي وايدك كده والروح لدمها تاني. كلنا عارفين البعوضة، حشرة البعوضة، مفيش واحد من عقرب من الجراح. ربك شايفك، لا وشايف كفات الدماء، لا وشايف اللحم اللي فيها، وشايف العروق بتاعتها. يا من يرى عمل كذب عروق جماعة. البعوضة عم شيخ، انت ليك كم قال واحد واضخم الحيوانات لها قدر واحد. البعوضه لها ثلاث قلوب، قلب مركزي وقلب في كل ناحيه الاجنحه يا الله، وعندها محمل تحليل ومحمل تخدير ومحمل انتصار وعندها اختيار. يا من يرى من تنبعه بجناحه في ذمة الليل البهي من أليه. لو الدنيا ليل والدنيا نهار كليل. ويرى من تحرقها في لحمها ويرى المحا في تلك العظام المحل آجالها محمولة أرزاقها مقسومة بعطاء وإن لم تسألي فنسألك يا الله بجاه النبي محمد الهاشمي المجمل المجمل أن تمن علينا بتوبة تنظر بها ما كان لله في الزمان الأول. وهو من المرضين أدعو لأهل الفقير اللهم أسأله بفضلك، اللهم اجعل الارض عندك، اللهم ارزقها حسنات وتجاوز عن سيئاته، اللهم قيم صلاه واكرم مثواه واجعل الجنه مأواه، اللهم جنب كتابه ويسر حسابه، اللهم صلح فيه نبيك، اللهم اصلح من حقه شرطه لا يرفع بعدها ابدا، اللهم الهم هذا الشر والقران وكفى الله بعدكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. الله يشكر نصحك حبيبي. السلام عليكم. ازيك يا ملحق؟ الله يبارك فيك. الله يا رب العالمين. ازيك مكسور؟ يا الله لك الحمد. الله ربنا يسعدك ان شاء الله. لك اسمك لك عم حاج بقولك فتح ده بس بردك ده اسمك من جهه ايه بين الكلمه والسوق ربع ما فيش. بسم الله الرحمن الرحيم.